أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام إلى متواصلا حول أضواء على تاريخ الإباضية. كان يوض الحصة الماضية حول حملة العلم إلى المغرب، طبعا وزن عودا إلى إتوانا في الحصة الماضية غاية ما هنالك، أين من باب الإنصاف أن نذكر أول تلميذ لأبي عبيدة من المغرب، من المغرب مع المغرب العربي إلا يسبق حملت العلم إلى المشرق إلى المغرب، وهو الشيخ أبو محمد محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناوني النفوسي رحمة الله عليه. سيم زوار إلا نسبق زواء يعزم عند أبي عبيدة سيد دول الداعية الأول للمذهب الإباضي، مش اللي تذكر في الحصة الماضية سلمة بن سعد الحضرمي دغل دني إلا يجول ويصول ويتنقل بين جموع قبائل البربر الأمازيغ إلا يقنعهم بجدوى اقتناع مغنين اعتناق هذه الحركة وهذا المذهب. خاطر لان مشينا في الحصة الماضية لان خزر من بعض التصرفات من بعض الولاة الأمويين من ظلم وتمييز عنصري وبعض أمور فرضوها على السكان الأصليين لتلك المنطقة ظلما وعدوانا، فكونوا وفدا للاتصال بأمير المؤمنين في ذلك الوقت هشام بن عبد الملك أحد الحكام الأمويين في دمشق، ولم يستقبلهم فتركوا رسالة عند وزيره الأبرش. ذكرنا جملة من بعض التصرفات إتلا وسندبين أطر الشعب مغنين البربر كانوا يمتازون من عدة صفات حميدة، سيسنت عدم قبول الظلم، وكانوا يعشقون الحرية، وكذلك تشن قيمة عظيمة للشرف القبر نطحين. خزن هذه التصرفات ألصبرن فكونوا وفدا لجان ديمانسن في سوريا في دمشق عاصمة الأمويين، لم يستقبلهم هشام بن عبد الملك، تركوا الرسالة عنده. شاهدوا هنا قال نخسن السنون تصرفته عن رأي أمير المؤمنين أمغه. طبعا أبي عبيدة رحمة الله عليه إلا وانتظر هذه الأخبار لما دبيه إلا محاصر في البصرة القريبة، البصرة جنوب العراق، معنا العراق لا في سوريا، معناه المحاطين معناه بالمخابرات الأموية صحة العبارة التعبير العصري، ما لا يزمننا في قنوشان إلى بعد بدنا تستقبلن هذه الأفكار أن فرحتنا نعود قاعد نجدد. فاستغل فرصة تذمر هؤلاء البربر من هذه التصرفات يزنس سلمة بن سعد الحضرمي بعده مني اكتبر ب الشيخ أبو محمد محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناوني النفوسي رحمة الله عليه يزوى أدي عزم عند أبو عبيدة يدول معنا، فانضم لسلمة بن سعد بن سعد الحضرمي في نشر المذهب بين قبائل البربر. طبعا وكان هذا الشيخ أبو محمد من علماء الآخرة، أطر هنالك صفات مش اللي ذكر الشيخ الجيطالي في كتابه قناة الخيرات معنى يذكر صفات علماء الآخرة وصفات علماء السوء، ونعوذ بالله من هذا الوصف. يعاد أو نرجزه أو الشيخ رحمة الله عليه تغمت إلا تكفل بنشر العلم على حسب أني فهمت ربي، يطول صرب العمر يدركت الإمام بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، يدركت سيدوس عبد الوهاب انت يعول ديك دع الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم إلا حاكم وعالم وله فتاوى إلا حققها الشيخ طلعي حفظه الله، مسائل النفوس كتاب الله موجود سؤال وجواب، إزواء لأداء فريضة الحج وضع خبر باللي الجند العباسي إلا أول ما أبصر ربما تطفن إلا في خطر ما لا يدورت إلى نفوسه قيم غرس المدة طويلة. المهم استفادوا منه يملقى مع هذا الشيخ أبو محمد بن عبد الوهاب لا عبد الحميد الجنوني رحمة الله عليه، سيد دولة نيمارو سنة 140 حملت العلم الخمسة الذين ذكرناهم، زوان إلى البصرة سنة 135 للهجرة، سقط عن ديني مع الشيخ أبا عبيدة لمدة 5 سنوات في سرداب، هو مدرسة ما شاء الله تياق طاولات لهنا العافيت، لا في خوف من بطش الحكام الأمويين، مش كان نخزن بيدنا متى ننضحان التو نخيل لك ناديس أن نحمد ربي سجهت نحافظ غفص خاطر لقد بذلت جهود عظيمة قياول حول هذه النقطة في الحصة الماضية، بني هذا يفقنا نفهمه الحقيقة ونحرص على تمرير وتوريث هذا الخير لمن بعدنا، ومن باب التعصب يمروا قاعوا لمسيرته بذلك أنا تبعت سيو بدأ بداية من الفتنة الكبرى وصولا لما نحن في بصدده اليوم، اتفد هؤلاء المحكمة المعتدلين خاطر المتطرفين عرفوا بعد ذلك بالخوارج وهم الأزارقة والصفية والنجدية، الدقيين من الفرقة المعتدلة التي كونت نواة الإباضية فيما بعد، معنى تبدأ تقدر هم من سن إقامة شرع الله شرع ربي دين ربي مش أدرني مسلم للطريق المستقيم إلى عهود الخلافة الراشدة، ودي قنوط معه ونفوه معنى باتفقنا على الإمام علي بعده مني وصلوا المسيرة قاعد لهم من سن إقامة شرع الله، تبدأ تقدر ليس طمعا في دنيا في محمدة وغير ذلك كما فعل البعض وكما يفعل، لا لهم من سنة من ربي سبحانه وتعالى، وعليه هؤلاء طلبة العلم معنا صبروا ضحوا 5 سنوات نتنين في الخطر باش كتشمر العلم الدول العلم لشمال إفريقيا سد دولا، إذ هن تمارو الشيخ أبو محمد الجنوني رحمة الله عليه تغيك فالغيبة الوقت إلا يبين زبل العلماء لنا نقصير مغلى عزما دغت تكون سد دولا اعتزل الفتوى، وهل بعض مثلا معكم لكي يسبقهم الميدان كيف تنزلق وسجد ربي مخلص إلا يتواضع لمن هو أعلم منه ولو كان صغير السن يعزم وجارس أدي سترسي منس، معنى أخلاق العلماء علماء لآخرة، وهذه المحمدة هذه المبرة خلدها له التاريخ، إذن اعتزل الفتوى يملقى معها ولا حملت العلم الناس نشتم لك تعزم مجاري كترويم يلا تحمل مسؤولية الفتوت لكن معهم أو نعاونك فيما يتعلق بنشر العلم بس حد يقيم فيما يتعلق بالفتوى وأمرها صعب ما لا تلغفهم معهمون إلا باب العلم، أو أن مع أتلات وأتساع وأعشار العلماء ربما ذي عزم معناها سلكتهم ما غادي يضل في بعض أحاديث أما غادي ربما منه نزف تمارتس طبعا نديه البس إلا قد بلغ درجة الاجتهاد ربما تدغل من العامة واللي حتى من طلبة العلم هذه بدأ يمارو يترى ها علماء ألفوا كتبا معنا الصقد عن ليالي ومثلا أضواء مثل هذه الأوضاع معنا أضواء نزيت وغير ذلك كما وقع في الماضي ها لن يحققون ربما بشد يوضى لك الشيخ لتلك الآراء إلا حتى بيضت لحيته الصقد عدو السن اللي يتحقق التالي طاطا أدي أزددك في وقفة واحدة رمشت عين ضضال قال لشيس شو تقول يا صون نعزمه من يعزم صلى عليك يا رسول الله. طبعا وكل هذا أولا دليل على ضعف الإيمان خط ربي لي قرما ولا تقف ما ليس لك به علم البام إلا محاسب وسوف تسألون وسيل لي فتام خاصة المر الدين إلا يوقع عن الله بت إلا أهلا لذلك أخلص بطع عوني تبت إن شاء الله الدقيق قيم بت إلا بعيد أما لارسك عقدة أما وزيبان يسون بريدو دول المذهب ويبدأ يخبط خبط عشواء أبدأ يمر يفتشين تكت أمني بعدة دعاوى طبعا مسؤولية لا عظيمة خاصة إذا كان الأمر طبعا يشتت الأمة ويفرقها التعادي مر العامة حيرة وتسمنة تغ وعليه الشيخ رحمه الله سد سن هؤلاء حاملة العلم من المشرق إذا تواضع واعتزل الفتوى رحمة الله عليه. طبعا هوني الشطر الأول من تاريخ الإباضية بداية أنني من الفتنة الكبرى دوني وقعنديس الأئمة الأوائل وصولا إلى انتشار المذهب. نقف الحصة ما في حصة مضت باللي المعتدلين من المحكمة خاصة بعد معركة نهروان واثني يعجب الحال ولو نسن طبعا أنني تأسفت مغنني وقبيلا ما يقع ما وقع للمسلمين هذه الفتن الكبرى بداية من فتلة الجمل معركة الجمل هذه كملت صفين ختاما بالنهروان ورغم أننا مقتنعين إن شاء الله نقرأ كنا مقتنعين ندين بالله لله بهذا الأمر أنهم كانوا على صواب بس قاع مني هؤلاء المعتدلين خاصة سيزواني البصرة تحت قيادة أبي بلال مرداس بن حضير رحمة الله عليه قال لابد أولا للاحتماء بقبيلته بنو تميم قبيلة تلقوية عزيزة الجانب ومهابة حتى من طرف الحكم الأموي القائم قاعوسي لا ينتمي لهذه القبيلة ولا شات معس ألف حساب وتزرتني غيبتك كتر في مانز خديمة معناه تمعيتني لا الحق الضرر به لكي لا يهيجوا هذه القبيلة إتلا تتمتعوا بالبأس وشدة القوة بنو تميم بشكل هذه من نعيم أنس كذلك يكفر أتباعه كم الضخ يقنا دي عاد يقنقت ذاتي فترة للمحاسبة الداخلية السيوط نربي الهمتن بالتنقص إلا أن مرر هذه الأفكار مغنر المسلم للجادة معنى الحل دبتة السبيل الوحيد هو إنشاء حركة علمية ثقافية السيوف الحروب والديوتك نتيجة ولبت سكت نتيجة التطرف يوليد التطرف كان خزر طبعا الحروب ماذا ولدت هؤلاء الأزارقة بالخصوص أعاد معنى يغضط الحال ما وقع بعد معركة النهروان فحكموا على مخالفيهم بالشرك وطبقوا عليهم حكام المشركين والعياذ بالله يعاد العنف لا يولد إلا العنف إذن ولجمعته تحت خاصة بعد مقتل أبي بلال سنة 61 للهجرة خاطر الافتراق الحقيقي بين الإباضية والخوارج كان سنة 64 للهجرة أنني زعلك الدق من المحكمة ملاقى سنة 64 للهجرة في البصرة قال يلا يزمن حدد علاقتنا مع هذا الحكم القائم الجائر الحكم الأموي ينحربوهم ولا نسلموهم جماعة تطرفت قال لابد من الانتقام للمشركين وسلم مع سلام مني وهكذا مش اللي نذكر في الحصص الماضية عندي نتوسن فيما بعد بالخوارج جماعة معتدلة آثرت المسلمة ولم تحكم على مخالفيها بالشرك وآثرت طبعا ماشي نغل المسلمة ومالت الى انشاء ايجاد حركه علميه ثقافيه باش كنقنع مدن. سمني ابو عبيده دوسي اللي بعدس الهان بتعليم الطلبه وتكوين الدعاه ونشرهم بعثهم الى المشرق والمغرب. سمني وضع المذهب ونضيض بالسيف سلمى بن سعد كما يقول التاريخ كان حارسه الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، لا جنود ولا أي شيء، لا يضر تقبلني إلا أنت، لا تعرف له جنسا ولا لغة، أنت عربي الأصل من حضرموت، هؤلاء بربر كثرت نصف السن اللغة العربية. المهم يوفق ربي لتنفهم عسن، لابد أدي فوسي الله هذه السنة يفهم. شاهد هنا معنا حارسه كان كتاب ربه وسنة نبيه وسيرة سلفه الصالح. قال تجريت ليمان نخشتي جابر بن زيد أبو عبيدة أبو بلال أصني يذكر طريقة نسن التعامل نسن. الحمد لله ربي وفقت نشرها سن ربي ولو نسن اقتنعوا بهذا الطريق. طبعا مش اللي يتونا في الحصة الماضية ما قبلها نذكر منهج الحركة في البصرة، هنالك أسس للتنظيم الداخلي لإباضية في البصرة تنبي كفائدة باش كبناد معنا الحامز العاطف تحصل تكفي. بنا المرسن على خاطر بالعبرت وقعت أخطاء في الماضي إما صغر صدمة حد وضيضا بين دروس، والسعيد من يتعظ بغيره. ما لبنا الحركة تصنع على دراسة وعلى خطة معنا مقننة، تحرصنا على أن تكون موافقة لشرع الله. من هذا أوجدوا أنواعا للإمامة، وهي طبعا نشطر أنني الفصل الثاني من فصول تاريخ المذهب الإباضي. ما هي الإمامة؟ معنى الإمامة هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين. الإمامة هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وإقامة الأحكام والدفاع عن الأمة وسياسة شؤون الرعية، وتسمى بالخلافة والإمارة. طبعا تقضى الخلافة الراشدة بحلوها ومرها، وختمت بمأساة مقتل الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه. معلوم مني تحولت إلى ملك وراثي عن طريق طبعا القوة، طبعا الدولة الأموية، هؤلاء المحكمة سيسن الإباضية واللي نراضين بهذه الطريقة. ما لا باش أبدا عرضني منسن الخطر نضمن تجري تنسن، فأوجدوا لأنفسهم ما يسمى بمسالك الدين. استفاد الإباضية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعا من الإمامة. معناه درس الحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقان الحياة مغ الإمام تسيم سلمن لا تنقسم إلى أربعة أقسام. إذن استفاد الإباضية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعا من الإمامة تهدف كلها إلى تكوين الجماعة الفاضلة وإقامة الدولة العادلة، بصح مع معارعة طرعا الظروف المحيطة والعدد والعدة والتعرض لمسل الخطر. وطبقوها طبقا في مختلف مراحلهم التاريخية فضمنت لهم الثبات والاستمرار. طبعا أول المسلك من هذه الإمامة وهذه المسالك، أول نوع أول مسلك يسمى بإمامة الظهور، وهي مرحلة القوة والقدرة، معناه بالتوفين سيمنسن القوة القدرة إلا تكوين إمامة ودولة عادلة لن أستيبن الفرصة. هي مرحلة القوة والقدرة حيث تعلن الإمامة وتقام الدولة وتنفذ الحدود وتصان الحقوق وتحفظ الثغور. بنت ثمان مثل دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والخلافة الراشدة والدولة الرسومية، خطر الدولة الأموية والعباسية كانت سن تاريخ الدولة الأموية والباسية معنا في عنف في اختصاب الحكم، يعاد كانوا بعيدين عن منهج الخلافة الراشدة. معناه خلافة أنني دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كملت الخلافة الراشدة تزوي الطول مباشرة إلى الدولة الرسومية. لسجن نوع بلاد سمامس إمامة الدفاع هي مرحلة رد العدوان ومحاربة الفساد والتعدي غرسن الدولة، وإنما ربما لن يتمتعون بحكم ذاتي بل يعتدى غرسن حل بعض من قطاع الطرق على قراهم على مدنهم ديني ملان إمسلما وفين غرس القوة أدعينا رجل ربما لا يتمتع بخبرة عسكرية كإمام دفاع لرد العدوان. هي مرحلة العدوان ومحاربة الفساد عند توفر عدد المسلمين وعدتهم، فإن تم النصر أقاموا دولة العدل. شبتة لن قريبين من القوة بس حد نجم حربا العدون سم بالترنانت وفي الفرص لتكوين معنا إمامة الظهور وستسيبا، وإن وقع الانهزام دخلوا في الكتمان. طبعا بنت الرسول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك معركة النهروان وفي القوة للمحاربة توتر معنا ست ورنان دخلوا في الكتمان. كذلك نوع من الإمامة يسمى بإمامة الشراء، هي مرحلة الضعف والتعرض للظلم والقمع. أتفقت الجماعات لتغيير المنكر وإصلاح الفساد حتى يتحقق الانتصار أو الاستشهاد. أدفغن معناه للأمر بالمعروف عن المنكر وللي لا في إمامة الظهور ولا إمامة الدفاع. أغير المنكر وتشمر مغصفون صلاح السن إلا دفاعا عن النفس دون التعدي على الأموال والأعراض مغص خلع وسيلة آمن. المثل ومني إمامة أبي بلال لهؤلاء الشرات معنى زنزن ماسن إلا الله الشرم المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة معنى وشي ماسن يا رب سبحانه وتعالى مثل أبي بلال مردس بالحكم الأموي الجائر معناها والإسبر يكثر الظلم في البصرة خاصة بعد أن أطلق صلاحهم ملا معنى يفغ من بين ظهراني الظلمة والطغاة فلحقه 40 رجلا من أصحابه معهم مني ولي الأمويين على البصرة مع العراق الحبتن. توقع معركة جلسن رنانت أبدأ السيمنتن توطلق نزلت صلاة جمعة أبو بلال وسلم عاسي وينسي الله نزلت صلاة الجمعة من بعد ترحم ربي ننسي وما عنيش تركوهم وهم يستعدون للصلاة فهجموا عليهم وقتلوا عن آخرهم رحمة الله عليهم. إمامة الكتمان هي الدخول في طي الكتمان، كتمان معنى السرية والمسالمة ماشي الله. وهذا الذي فعله طبعا المجاهدين والثوار بان حركة تحريرية لكشف الحقيقة الصيوسي الله مطمان معنى اللي معنى ادهنت باللي الله من الأتباع. هي الدخول في طي الكتمان والسرية والمسالمة عند الضعف الشديد مع العناية بإصلاح الفرد والمجتمع ونشر العلم والفضيلة وتنفيذ العقوبات الأدبية لدرء الفساد والظلم. بنت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وعهد الإباضية في البصرة وما بعد انقراض الدولة الرسومية، إلا أنه طبعا هذه الأنظمة تلا وتقيم في عصرنا الآن خاصة عندها سيفقر بكما سيأتي الإباضية بعد انقراض الدولة الرسومية بإنشاء ما يسمى بنظام حلقة العزابة أو المسالكية تلا جزء من التاريخ. إذا حرصوا رحمة الله عليهم على استغلال كل فرصة إتلا معناه أدنفذ السيس مغدر معناه الخلافة الراشدة. فأول دولة أنشأوها دولة الإمام طالب الحق طبعا وين دولته هي محاولات، ربما يسيروا لي في مدينة هي محاولات عبثية من 129 هجرية إلى سنة 131 قضي عليها. مش كان السم باللي أو العباد واللي تغمرن بعد انتشار المذهب الإباضي في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، انتشر المذهب في اليمن يقل وقت إلا اشتد فيه ظلم الحكم الأموي لأهل اليمن. إلا يقندني من الإباضية إلا قاضي حضرموت يا مدينة يسمى عبد الله بن يحيى طالب الحق، طبعا هو عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي الحضرمي المعروف بطالب الحق، خطره طالب سلطة وحكم، كان مجتهدا عابدا، أخذ العلم عن أبي عبيدة رحمة الله عليه من حملة العلم اليمن، وكان قاضيا لإبراهيم بن جبلة عامل القاسم بن عمر على حضرموت، وهذا الأخير عامل مروان بن محمد أخي الخلفاء الأمويين على اليمن. طبعا إلا يتكلف بالقضاء أو القضاء إلا تابع للحكم الأموي، مادام إلا في مرحلة كتمان إلا أن يقن حتى وشاس الفرصة لإحقاق الحق يستغلوا المنصب صحو الدسبي الحقيقة. وإنما حينما كثر الظلم من طرف الحكم الأموي مدنمر أهل اليمن وسينز لهذا القاضي العادل، استغاثوا به زوانس طلبوا منه تغيير المنكر وإقامة العدل. طبعا مش كذي تصرف وحدس لاش عندني الآن ما خاب من استخر ولا نذم من استشار تونيزي ما تونت نفهم ده وحديثة من الوالدينتش مغض المعلمتش مغض زعب كنت عشرتتش مغض جماعتتش مهما كنت أيها الشاب مطلع ومتعلم قال لك اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة، خطر بعض الأمور توبين من الخبرة توبين معنا بالإخلاص توبين بالتقوى، التقوى في رصة المؤمن فإنه بنور الله يبصر. الحماز لعطفت معنا العلم وحسو لك فيه ولا التجربة لغسي قندور دزعلوك. إذن ولني يوم القاضي طالب الحق أيوة لك يا القاضي معناه أنني منصب حساس في الحكم الأموي مد وسند، قالي وغير المنكر وأقيم العدل أدخل عليها. لا، استشار شيخه وإمامه أبا عبيدة فأذن له. طبعا يزنس كرضا يجوب بس الإمام أبو عبيدة بتسنى إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل، بتتنجمد أتقامد العدل تغير المنكر يوسقن فافعل، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك وتسند لأجل ما مجاوض مجلس، ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه. اللهم بعد عباد تخيرت من ربي اتزنت باش أدنصر الدينس، ويخص بالشهادة منهم ما يشاء من يشاء. إن استطعت جواب الإمام أبو عبيدة لطالب الحق إلا من تلامذته، إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل، فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك، ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه. بشان نفهم ده وحدي حتى ربما ميضال التاريخ للسن، ربما وسيلة جاهل بهذا التاريخ أزدي بينه المجتمع وما هو المدن وما هو العلماء وما هو اللويل، ربما بعيدين كل بعد عن الحق وعن الصواب وعن سنة الرسول وغير ذلك. من حل آخر نسمع مثل هذه الطرهات، والإنسان عدو ما جهل سحمي ضال ذي السن، ربما اشتي طبق إيمان شعلا عشرة من التبين تسد نسن تسد الجهود نسن، عرضوا أنفسهم تلك التدرت 6000 عماء أخذهم الدارت إلى غيره لهيد نعدو ندو هبال نتنين وشين لهم من سن يا ربي لنصرة دين الله لإقامة العدل. وحرضوا تلامذتهم على ذلك، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك، ولله خيرة من عباده يبعثهم الله إذا شاء لنصرة دينه، ويخص بالشهادة منهم من يشاء. سيستو سونت كردايو تخي وسط معناه أذن له في إقامة في إعلان الإمامة، معنى دولة كمل أمده بالرجال والمال وغسل والبرك يأتيك لي التفوت إقامة السبعيد، أمده بالمال والرجال، وأوصاه بعدم الغلول والغدر، التبيد معنى التحرب ولو إلا التحرب هؤلاء الأموي لابد شحرب بصح وشيل لي نخزر الوراء. تقولون ربي هؤلاء الأئمة معناه يحق لك أن تحارب البغاة بصح وشيل لي أسنت معناه الغنيمة، لأن الغنيمة لا تجوز إلا لكفار، تحارب الكفار لي مشركا نغيتن إلا يتشرعا أسنت بديت لنسن مغني لندين لي من أموال سواء حمله معهم مقصود إلى أنني ديارهم وأموالهم. الدقيم دي مسلم اعتدى عليك معنى أنني من أهل الباغي، يقدر ربي شمر ضغف السيف تنغيت سوشي لس بدولات ختمت سجنفت وشي لي شرعا. إذن هؤلاء الأئمة تقيد رحمة الله عليهم بهذا الأمر، ترد لي بلش من الغدر. كان خزر أبو بلال متى سوقعا قال له وقت نظلت لك نظيم سلمن حان وقت الصلاة يلا عن الظلم أعطي الحمر ببعض ظلت وشينا سلماني ومعليش خلاص اتشر معي من الشلس لن توجد نتظلت. فهجم عليهم هؤلاء عن الجيش الأموي وهم بين راكعين وساجد ومشتغلين بأمره رحمة الله عليهم. أبو عبيدة يوصى طالب الحق الرباش لعل تطف في هذا الخطأ الغدر، كما أوصاه بالاقتداء بالسلف الصالح في قطع دابر الفساد، معنى إزمة التجور التنبس المن فيما يتعلق معنى في ملاحقة المفسدين. ألا عديت تعديد الحدود، أما أنني نشوة الانتقام والانتصار أشت ستة ذي وبيض نربي راع الحدود نربي في أي وقت ولو في خاصة حال الانتصار. كان خسر حال باب من ميرنا الجيوش حينما معنى تنتصر خاصة إذا غاب عنها الوازع الديني تفعل في المغلوبين الأفاعيل. يعاد يوفق ربي فأعلن قيام دولة اليمن سنة 129 للهجرة بإمامة طالب الحق سليل مدن خسنت قنعا السيس لأن من رعايا الأمويين في اليمن ملا إلا قاضي أنين الأمويين في حضر موت يمسلمني لأن ديني لأن جربنت معنى سنن السيس العدل معنى تقدر ربي ملا استسلموا له سمني خلد التاريخ هذه المبرة أنه استولى على العاصمة حضر موت سلميا وعلى صنعاء نطر اللوسي اللي راضي السيس مغلوسي بلي بين السيس يميل الحكم وإلى جور الأمويين وعلى صنعاء بعد قتال شديد ووزع ما وجد في بيت مال المسلمين على الفقراء والمساكين. أي لن جرونت أنني قادة الجند الأموي والولات شران السيس خزائن بيت المسلمين ظلما أظهر من السيس وسيلة محتاج نتا حينما سيطر على حضرموت وصنعاء أن لا يوفوا في بيت مال المسلمين وزعه بالسوية على الفقراء والمساكين. وبين للناس مبادئه العادلة وغايته النبيلة. طبعا إن يسن سيسيطر على صنعاء بعد قتال شديد وسنين ما أن إلا إن يسن الحجاج بن يوسف الثقفي حينما سيطر على العراق كيخزر بعد تيوجني من ديني رؤوس قد طبعا قد أينعت وقد حان أوان قطافها أو كما قال هذا الجبار. لا إن يسن إن ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإجابة من دعا إليهما، الإسلام ديننا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا